أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. الحمد لله. يقول تعالى يوم ترى المؤمنين، يعني اذكر او اذكروا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم. لا بد انهم في مسير يحتاجون فيه الى النور، ويسير المنافقون ايضا ويعطون نورا، لكن سرعان ما ينطفئ، وحينئذ يقولون للمؤمنين انظرونا يعني انتظرونا نقتبس من نوركم، يعني إذا المسار واحد. وهذا من مكر الله بالمنافقين، كما مكروا وخادعوا في الدنيا الله يمكر بهم، يكونون مع المؤمنين ويسيرون معهم ويعطون نورا ولكنهم ينتهون إلى الخيبة والخسران ويصيرون إلى الدرك الأسفل من النار. فالمؤمنون لهم البشرى، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وفي ذلك اليوم يقول الله عن المنافقين، يقول المنافقون للذين والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب، ضرب بين المؤمنين والمنافقين بسور، سور يحجب بعضهم عن بعض، له باب باطنه فيه الرحمة وهو ما يلي المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب وهو ما يلي المنافقين. ظاهره من قبل العذاب. ينادونهم المنافقون ينادون المؤمنين ويلحون في الطلب، ألم نكن معكم، ما كنا معكم في الدنيا، ألم نكن معكم، قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم اتبعتم أهواءكم وخادعتم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا الله ولكنكم فتنتم أنفسكم عن الحق واتبعتم أهواءكم وزعماءكم المضلين لكم.